حديثها 177. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع هركسك نهل قول الزور أخفتنا زور زور بحسد رواية أن مروف خش حقيب درخت والعمل به وبيشو لجنهلت شو الكرناب دروي وأخفتنا تخلت فليس لله حاجة قدتشها وجينينا في أن يدع طعامه وشرابه أفكسها خارن وبخارن تخب هيلت.